احكي جاي وديها العزاء ذكريات حب الطفولة البريئة الرقيقة الجميلة عايشة بيها من يوميها من يوميها من يوميها. من يوميها من يوميها.